بعض المدرسين يدرسوا العلوم في الأمراض الثانية يصوروا الأمراض الأربعة من الدجاج والبعير. لا تصميم أيضا، تصميم أيضا، لا إصرار ولا إصرار. لواحد أبو صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار، أمر أن خدمتك على يوم القيامة، فلا يجوز التصوير لا من طلبها ولا من طلبها. الله يستر العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.